بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، حديثي معك اليوم في بيان أمور مهمة وجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه الأمور الأربعة من محاسن الإسلام ومن الأخلاق الكريمة، وهي حفظ اللسان عما لا ينبغي، وإكرام الضيف، وإكرام الجار، وصلة الرحم. يجب على المسلمين أن يعنوا بهذه الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وندب إليها، وهي من محاسن شريعة الإسلام ومن مكارم الأخلاق ومن الصفات الكريمة التي يحافظ عليها أهل الإيمان ويسارع إليها أهل المروءة ومكارم الأخلاق. الخاصة الأولى: حفظ اللسان عما لا ينبغي من السباب والكذب والغيبة والنميمة وسائر الأخلاق التي لا تنبغي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت يا أخي محفوظ، وعليك رقيب عتيد، وعليك ملائكة كرام كاتبون يحصون أقوالك وأعمالك ويكتبونها عليك، كما قال ربنا عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاتق الله يا عبد الله، واحفظ لسانك عما لا ينبغي، واستعمله فيما يرضي الله ويقرب لديه من الذكر بأنواعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير وكل ما ينفع الناس في أمر دينهم ودنياهم. هذا هو الذي ينبغي للعاقل، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم. واللسان خطره عظيم، فمن لم يحفظه أعطبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فأنت يا أخي على خطر من لسانك، فاللسان أمره عظيم، خطره جسيم، فعليك بحفظه وصيانته. قال بعض السلف: ما شيء أحق بطول السجن من اللسان، هو حقيق بالسجن والحفظ إلا في الخير. فعليك بالسكوت والإمساك عما يضرك، والنطق بما ينفعك وينفع المسلمين، ومن ذلك قراءة القرآن الكريم، والإكثار من ذلك، والإكثار من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء ونحو ذلك، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس ما ينفعهم إلى غير ذلك من وجوه الخير. أما الغيبة والنميمة والسب والشتم وشهادة الزور وأشبه ذلك من الأعمال الخبيثة، فإن الواجب عليك حفظ لسانك وصيانته منها، لعلك تنجو وتسلم من شره وعاقبته الوخيمة. ومن ذلك الاستهزاء بدين الله أو بشيء من كتاب الله أو شيء ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بالجنة والنار أو أشباه ذلك، فإن الاستهزاء بذلك من أعظم أنواع الكفر بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الخصة الثانية: إكرام الضيف. فإكرام الضيف من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال، فالواجب إكرامه والعناية به. والضيافة المشروعة 3 أيام، والواجب منها يوم وليلة، وما زاد على ذلك هو صدقة ومعروف، فالضيف له حق واجب يوم وليلة، وسنة القربة 3 أيام، وما زاد على ذلك هو تطوع وصدقة. ولا ينبغي للضيف أن يقيم عند مضيفه إقامة تحيه وتضره وتشق عليه. وإكرام الضيف من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، وهو من شيم العرب وعادتهم الجميلة، وقد جاء به الإسلام ومدحه الإسلام وأقره الإسلام. فينبغي المسلم أن يعنى بإكرام ضيفه بطلاقة وجهه وكلامه الطيب وبشاشته وتقديم ما يحسن تقديمه من القراء طاعة لله ولرسوله، وأخلا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وابتعادا عن البخل وعن الأخلاق الذميمة. الخصة الثالثة إكرام الجار والإحسان إليه وعدم إيذائه. إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه من واجبات الإيمان ومن محاسن الشريعة ومن مكارم الأخلاق. فالواجب على كل مؤمن أن يكرم جاره ويحسن إليه ويكف الأذى عنه، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ فليحسن إلى جاره، وفي لفظ فلا يؤذي جاره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيفرسه. فالجار له حق عظيم. فعليك يا عبد الله بإكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه، لا تؤذيه بأي شيء، لا بمذياع ولا بكلام قبيح ولا بغيبة ونميمة ولا بماء تقيه في وجه بيته أو غير هذا من أنواع الأذى. الواجب عليك إكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه من جميع الوجوه في ليلك ونهارك وفي جميع الأحوال. والجار أقسام: جار مسلم له حقان، حق الإسلام وحق الجوار. وجار مسلم قريب له 3 حقوق: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. وجار قريب له حقان: حق الجوار وحق القرابة وإن كان كافرا. وجار كافر ليس بقريب له حق واحد هو حق الجوار. فعليك أن تكرم جيرانك كل بقدر حقه، وعليك أن تصبر وتتحمل الأذى منهم من دون إساءة إليهم. فإذا أذاك جارك فتحمل واطلب إليه كف الأذى بالعبارات الحسنة والأسلوب الطيب، فإن ذلك من أسباب تقوي القلوب ومن أسباب تألفها ومن أسباب طيب الجوار وحسن الجوار. وأما أنت فإياك أن تؤذيه، فعليك أن تحسن إليه وتكرمه وتكف الأذى عنه. فإن أذاك فتحمل وتصبر واسعى في زوال الأذى بالأسلوب الحسن والطرق الطيبة الكريمة مهما استطعت إلى ذلك من سبيل. الخصلة الرابعة صلة الرحم وإكرام القرابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فأمر سبحانه بالإحسان إلى ذوي القرابة. فعليك يا عبد الله أن تحسن إلى قراباتك وأن تصلهم بما تستطيع، ولا سيما الكلام الطيب الذي ينبغي منك مع إخوانك المسلمين ولا سيما مع قرابة. وإذا كان القريب محتاجا فمن صلته مواساته بالمال والإحسان إليه ودفع الضرر عنه بالقرض أو الصدقة والزكاة إذا كان من أهلها، كل هذا من الصلة. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم 2 صدقة وصلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم من أفضل القربات ومن أفضل العبادات إذا احتسبها المؤمن وقصد بها وجه ربه عز وجل. وفيها العناية بقرابتك ومواساتهم والإحسان إليهم وتقدير الرحم التي بينك وبينهم. والله مسؤول عز وجل أن يوفقنا والمسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمن علينا بموافقة شرعه الكريم والحذر مما خالفه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.